من دون الله إن هذا لرزقهم النبي لمن أنه الفرح فلما رأته حذبته ركة وتجرت عن ساقيها قال إنه ضرب مرفق من قبلي قال رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين من إنما يهتدي إلى ربه ورب من بلغهم إن